بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لولا العقول لكان أدنى ضيغما. ضيغم اسم يطلق على الأسد، لكن ممكن يطلق على بقية الحيوانات، يقول الحيوانات السبعية مثلا، الحيوانات الوحشية يعني. لولا العقول لكان أدنى ضيغما، أدنى إلى شرف من الإنسان، لأنها أقوى من الإنسان بدنيا. لكن اللي يخلي الإنسان يسيطر على الكون، يسيطر على الحيوانات، عقل الإنسان، هالقدرة الهائلة اللي الله تعالى منطيها، المنحة، الهدية، هالنعمة العظيمة، واسطة العقل يقدر يسخر الحيوانات، يسخر الأرض، والآن هم قاعد يروح إلى الكواكب، كلها بواسطة هذا العقل اللي الله تعالى انطاهية. وإلا الحيوانات المسكينة تعيش ملايين السنين، لها لا النحلة تغيرت حياتها، ولا النملة تغيرت حياتها، ولا القرود تغيرت حياتها، ولا سهولهم كعد يعبرون من مكان لمكان، ولا باخرة ولا شرده من الإنسان، ولا قدر يخلصون أرواحهم، وإنما هم لا يزالون تحت وطأة استعمار الإنسان وتسخير الإنسان. بس هذا الإنسان اللي يدخل إلى أعماق البحار، ويصعد إلى أعالي الجبال، يصعد إلا الكواكب، كل بواسطة ماذا؟ بواسطة العقل. يعني هو شوفه هالبشر هذا الضعيف، هذا مع هذا كله يزحزح لك الجبال ويقطعها وصلة وصلة، ثم يجي إلى أكبر الحيوانات يقدر أن يسيطر عليها، أكبر القضايا الصعبة يقدر يأثر عليها بواسطة العقل اللي الله سبحانه وتعالى أنطى. وإلا عيونه، إيدينه، رجلينه، سمعه، بصره، وحواس الأخرى كلها موجودة، موجودة عند الحيوان، موجودة عند الإنسان، لكن ما راح يستفيد منها الإنسان بالمقدار الذي يستفيد الإنسان، ما يريد يستفيد منها الحيوان، ما يقدر مثل ما الإنسان يستفيد من هذه الأشياء بواسطة عقله الجبار. فإذا كان هالشكل، الله سبحانه وتعالى إذن أعطى الإنسان جوهرة ثمينة وهي جوهرة العقل. ومن هنا ورد في الحديث الشريف أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل، فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، أو في بعض الروايات أحسن منك، بك أثيب وبك أعاقب. يعني بواسطة العقل الله يعاقب ويثيب على مقدار العقل، لأنه أخذ ما وهب سقط ما وجب. ولو فرضنا واحد غبي، ولو فرضنا واحد مثلا مجنون أو أبلة أو ما شابه، قليل العقل هذا حسابها على مقداره، يصير حسابه مثل حساب ذاك الإنسان العاقل. وكل نعمة اللي الله تعالى منطيها للإنسان عليها أكو حساب، أكو عليها ضريبة، أكو عليها مسؤولية. إذن من أهم ما أعطى الله تعالى الإنسان العقل. حديث أبو عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن لله تعالى على الناس حجته، ولله الحجة البالغة، ما من حق الإنسان أن يحتج على الله، لأن الله تعالى هو إلى الحجة عليه. شنو ذن الحجتين؟ حجة ظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة، دول آيات الله، دول حجج الله، دول يقدر الإنسان يستفيد من عندهم للتوصل إلى الله تعالى. بعد العقول، بس العقول قبل الأنبياء والرسل. يعني أنت شلون تعرف الرسول؟ إذا الإنسان ما عنده عقل ما يقدر يشخص بين الصادق والكاذب، بين الحق والباطل، شلون يقدر يشخص أن هذا نبي أو مو نبي؟ شلون يقدر يشخص؟ ولذلك أكفت اشتباه بعض المسلمين، الاشتباه اللي عند بعض المسلمين حتى بالنسبة إلى أصول الدين يعتبروها شرعية تقليدية. هذا غلط، هذا لأنه إذا كانت تقليدية يقول يلزم الدور، لأنه أنت تريد توصل إلى معرفة النبي زين عن طريق آخر كنت توصل، أما إذا معرفة النبي من النبي تصدق بالنبي تأخذ بقول النبي من النبي ما صار كلام، ما صار حل. هذا أقول لازم عندك دليل آخر، دليل العقل، ضوء العقل يقول لك هذا أعمال اللي قاعد يسويها مو أعمال طبيعية ولا أعمال سحرية ولا أعمال دجل وما شابه، فهذا يدل على أنه هذا إنسان عند ارتباط بخالق الكون الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا الله تعالى منحه هذه القدرة اللي بحيث مثلا يجيب الكرامة مالته أو المعجزة مالته أو أشياء أخرى اللي تدل على نبوته أو تدل على رسالته أو تدل على أنه وصي النبي. إذن هذا بواسطة العقل، فالعقل يحتم عليه تشخص بين الحق والباطل وتعرف أن هذا رجل حق مبعوث من قبل الله تعالى. إذا عرفت رجل حق بعدين العقل يقول لك إذن واجب اتباعه، يلزم اتباعه، وإلا بس تعرف حق ما أنتوا فائدة. لاحظوا يا أخوان، يقولون علماء المنطق والفلسفة أنه الإنسان أكو عنده حواس، هاي الحواس الخمسة اللي عنده هذه آلات أدوات، يعني الإيد ما تشخص الحرارة هي، وإنما الذهن والعقل هو يشخص الحرارة، بس هذا وسيلة، هذا وسيلة، هاي اليد وسيلة، حاسة الشم وسيلة، حاسة السمع وسيلة، حاسة البصر وسيلة، حاسة الذوق وسيلة، هذن كلها وسائل. فالمعلومات هذه تأخذها طبعا لكل شيء وسيلة، يعني انت بواسطة انت الشيء اللي كنت شمه بواسطة العين ما تفتهم شيء منه، لأن يعني إذا انت بعينك تريد تشوف أنه يابا هذا الشيء عطر بي وما في عطر، يو أنه الرائحة مالك تريها يو لا بالعين ما تقدر، بواسطة حاسة الشم كل صيب. وهكذا، وهذا الاشتباه اللي وقع به بعض الماديين، يقول لك احنا قدارين مثلا اختار دور حال احدار مدائر الارض وفلان صعد للقمر وما شفنا الله، لانه هو مثل واحد الذي بوسائل الصحة، وسائل مثلا جراح، وسائل الجراحية مثلا مال الدكتور جراح غرفة العمليات يجيبها يرد يشوف القمر انه طلع يولا، يرد يشوف الهلال طلع يولا، يرد يشوف المدرل المذنب الفلاني موجود، ما الى ربط، هاي مو ادواته، لكن إلى أدوات خاصة، كل علم وكل شيء إلى أدوات خاصة. فكذلك الحواس، يعني حاسة السمع تكشف لك عن بعض الحقائق اللي ترتبط بها، العين تكشف لك حقائق ترتبط بها، وهكذا بالنسبة إلى البقية. زين، الحديث هنا وين؟ الذين فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فأنا نجي في مدار الاستماع والقول، هذا اللي يسمع الإنسان، وهكذا بقية الحواس يودي إلى داخل ذهني. زين، تجي قدرة الله تعالى مخلف الإنسان والعقل يجي يقسم وينظم ويفهرس ويمنهج المعلومات اللي وصلت إليه، فيقوم يجمع شيء بشيء، ثم بعدين يجي ياخذ قانون منهم، يجي ياخذ نتيجه منهم، يعرف على انه هذا الشيء شنو. يعني الان انت لما تشوف هالمكتشفين وهالمخترعين والجماعات اللي سووا هالتقنيه هاي الحديثه وما شابه، هاي على اساس، كل على اساس التجارب هذه اللي عندهم. زين، يخلي هذا الشيء الماي على النار مده، بعدين يشوف قام يغلي الماي، على اي اساس يغلي الماي؟ هل نار فاتت بي ما فاتت بي، بس يظهر على أساس الحرارة، فلا بد أكو علة وأكو معلول، وهذا أكو تأثر بين الطرفين، وإلا جيب هذا مثلا الإناء مال في الماء يوديه الناس حرارة هنا أكو ناس، ولأنه أكو مانع يومانع زماني، يومانع مكاني، يومانع حاجز، ما شابه. على كل حال لدي مواد فلازم يصلي يمه، لازم هذا يتسلط عليه، لازم يتأثر به، قصد أنه بعدين يجي العقل يحكم على أن هذا شنو. قضية سريع تمشي أحيانا، مثلا رأسا يقول لك هذا صوت صوت فلان، من عرفت صوت فلان؟ صوت زين مو صوت عام، من عرفت؟ من عرفت صوت حيوان، حيوان الفلاني مو صوت إنسان مثلا؟ شلون تعرف هذا الصوت؟ هذا تشخيص، هذا القدرة الهائلة اللي الله تعالى خلاها عند الإنسان على الأساس. وفي نفس الوقت يقدر الإنسان يشخص القول الحق من القول الباطل، يقدر يميز بين الصحيح وبين غير الصحيح. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا ما عند الإنسان قدرة على التشخيص ما يأمر بالتشخيص، فلا بد أن عنده قدرة ويقدر يشخص. حتى يجي هذا الإنسان أول شيء لازم يواجه مثل ما يقولون علماء المنطق، يواجه المجهول، يواجه هذا الشيء المجهول ما يدري شنو، فيواجه، يستمع إلى القول، يستمع إلى الكلام. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فيتبعون أحسن، هذه مرحلة أخيرة، لأن أول يستمع بعدين يمنهج الموضوع ويبوب يشوف دلالة كيسة، هذه الأدلة اللي تدل على حقه شكيت، أدلة اللي تدل على باطله شكيت، ياهو الأرجح ياهو المناسب، فيحكم ذاك الوقت على أنه هذا كلام حق يو كلام باطل. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن الإسلام ما يخاف من عرض الحق، لكن يخاف من الغفلة اللي يصيب الإنسان، لأن أكو بعض ناس مشكلة عندهم، مثل ما يقول القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلب، طبعا المراد من القلب هنا يعني العقل، لأن أحيانا تيجي كلمة قلب بمعنى العقل، وإلا يفقه، يفقه شنو؟ إذا أريد القلب الفلاني هو يفقه، ما له ربط يفقه، يكون يصير يحب يبغض، هذا يحزن يفرح، هذا يرجع إلى القلب. أما شيء يرجع إلى العقل أن يتفقه الشيء، فكر به، دبره. لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني ما يريد يستفيد من هالآلة اللي عنده، من هالقدرة اللي عنده ما يريد يستفيد. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يا أبي ليش؟ واستمع، افتهم شي يقول، ثم أنت شخص الحق من الباطل، إذا كان حق تبع، إذا كان باطل تبع. زين، إذن يستمع ثم يجمع هذه المعلومات في الشعور ولا شعور، بعدين يفكر فيها ينظمها ثم يصدر حكمه. اللي يقولون علماء المنطق، أول الإنسان عنده تصور بعدين عنده تطبيق، يعني يصدق بأن هذا حق أو باطل، صدق أم كذب. فإذا أكو بعض الذي غالقين أفكارهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون. يصير يعني واحد عنده إذن ما يسمع بها، يعني ما يحاول أن يسمع كلمة الحق، ولو يسمع حتى الحيوان هم يسمع بإذنه، لكن بس يسمع بإذنه، يسمع منه يطلع منه، ما يحكم عقله أن هذا اللي سمعته صحيح أو مو صحيح، خل أفكر به، خل أشوفه شنو. زين، ولهم أعين لا يبصرون بها. صير يعني واحد عنده عيون ما يعاين، يعاينون مو ما يعاينون، لكن ذيك الدقة اللي كان يكون يعاينون تماما ما يعاينون، ما يعاينون. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، أعمل بطيرة يعني مو أعمل بطر، عيونه مفتوحة. زين، وإذا قيل لهم في آية أخرى اتبعوا ما أنزل الله، غير فكر أنه صدق هذا أنزله الله، ما أنزله الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما لنا شغل بحجية، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءهم، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أخر ممكن أنه ذولا آباءهم شنو؟ فلاسفة علماء عظماء حكماء كم فلاسفة مجموعة بدو مجموعة حفاج ما أدري شنو تشون على أي أساس التباني مع هذا كن تفكر أنت تشوف هذا الكلام صحيح ولا أنت تتبع ذاته ما ألفينا عليه تقليد أعمى فهواي الإسلام حث الإنسان على استعمال عقله أصولا أنت لما تجي إلى كلام الإمام أمير المؤمنين في بعض خطبه لما يتحدث عن بعثة الأنبياء يقول فبعث إليهم أنبياء وواتر إليهم رسله ليذكروهم منسية نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول من جملة أعمال الأنبياء إثارة دفائن العقول يعني بعض العقول مدفونة الظل تحت الأهواء شلون الإمام أمير المؤمنين في بعض كلماته القصار يقول كم من عقل أسير تحت هوى أمير شهواته وغرائزه وما ادري شنو هذه برانة على قلوبه يعني قلب الستار اكو عليه رين اكو عليه وكون يوخر هذا الرين يفكر بعقله صدق انا هذا عمل صحيح ولا هاي الاشياء اللي نعبد الاصنام ونعبد ما ادري فلان هذا شنو على اساس الموقف مالته موقف صحيح او غير صحيح اذن الله تعالى اعطى الانسان قدره على التشخيص والقدر العقل ويحاسبه الله تعالى على ما أعطى ولذا أنت لما تجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشوف عرض دعوته على الناس وبلغ رسالة بعض أصلا ما كانوا يستمعون أصلا ما كانوا يستمعون بعض من عندهم يستمع ولا يهتم لكن بعض منهم يستمع تماما ويهتدي للحق أذكر بعض النماذج بالنسبة إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون بالتاريخ أن الأوس والخزرج اللي كانوا يعيشون في مدينة يثرب أو بعدين سميت بطيبة سميت بالمدينة المنورة مدينة الرسول دول في العصر الجاهلي طبعا هم يرجعون أصلهم إلى امرأة اسمها قيلة ولذلك أبناء قيلة يقال له زين فذول أولاد عمه بعدين افترقوا مثل ما تصير في بعض الأماكن قبيلتين كبيرتين وتناحر بيناتهم في أيام الجاهلية خصوص اليهود كانوا يجون يحرشون بيناتهم يلقون الفتنة بيناتهم وذولا هم جهال والثور الثائرة في أيام بعثة النبي يعني النبي مبعوث وإلى تمتنى اللي بدت قضية المقاطعة مقاطعة قريش لبني هاشم يعني انصاروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصروهم وين في شعب أبي طالب شعب يعني بين جبلين الوادي بين جبلين تمو شعب فبحيث عافوا بيوتهم راحوا قعدوا هناك سووا خيام وشي قعدوا هناك بالشعر محاصرين دول وما يطلعون إلا في الموسم يعني في أشهر الحرم شهر صف شهر محرم ذي الحجة شوال بين الأشهر الثلاثة أشهر الحرم ويطلعون كذلك في شهر رجب للرجب الأصل أم من الأشهر الحر كانوا يجون يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقعد في حجر إسماعيل ويقرأ القرآن أحيانا كم واحد من جماعة المسلمين وياه فصارت حرب ضروس بين الخزرج والأوس عادة الخزرجيين أكثر من الأوسيين كانوا يتغلبون على الأوسيين انتهى المرة دارت الدائرة على دولة ما شلون الأوسيين تغلبوا على دوله قتلوا منهم مقتلة كبيرة فجاء بعض بني خزرج شخصيتان منهم ذكوان ابن عبد القيس والثاني أسعد ابن زرارة اجوا لوين اجوا الى مكة وراحوا الى احد رؤساء قريش وهو عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة المعروف، فدخل عليه قال له أسعد بن زرارة أنا جيت حتى تنصرونا على الأوس، لأن دول فتقوا بناتنا. التفت إلى عتبة قال له نحن في شغل شاغل عندكم هذه الأيام. قال له شنو؟ حكم الحمد لله آمنين مطمئن ما يدري شكو. قال له خرج من بيننا رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه نبي مبعوث من قبل الله تعالى، سفه أحلامنا، سب آلهتنا، وأفسد شبابنا، المجتمع قسم ويا قسم مو ويا غيش شو نسوي؟ احنا دايقين الساب أمرنا. قال وين هذا؟ قال يخرج إلى حجر إسماعيل يجلس هنا، بالك وإياك أن تستمع إليه، إنه ساحر، إنه كذا، زعم إقراله. يقول أصعد هو بنفسه ينقل، يقول أنا هم أثر بي هذا الرجل شخصية كذا، فإجيت أنا وصاحبي قلت له لابد أن نطوف، آخر مو إحنا جايين، لأنه هاي المراسم يجروها الطواف وشيء احترام الكعبة من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام. قال زين إذا أردت الطوف خلي القطن بذا ناسك، يظهر القطن شان يكون من ذاك اليوم كيف، هذا من تاريخ القطن على كل. فيقولوا صدق خلينا القطن بذا ناسنا لا نسمع شيء وظلينا نحذر، بس يعاين مكوء الإنسان حريص على ما منع. يقول أنا قاعد ويخاف الشيء، وتعرف هيبة النبي ومحبوبية النبي وجلوسه وتواضعه إلى أثر يعني عليه نور الإيمان نور الله. مرة مرتين افتريت، يقول بعدين حسبت النفس قلت والله أنا عاقل مجنون، صار عقبة منه حتى فرض علي أن ما أسمع، وش يصير إذا سمعت إلى صرت الآن خبطت الآن عندي عقيل عندي شايف وش يقول، قال وش يقول طب يسقى يأكلني ما يأكلني. يقول وخرت الاسم بطن من إذاناتي، جيت استمعت إليه وهو يقرأ القرآن يترنم بصوت الجميل مالته كهربني، فأقبل جلست عنده قلت من أنت وما وإلى ماذا تدعو؟ يقول فقرأ لي شيء من القرآن الكريم فيه بعض الآيات الأخلاقية، وقال أنا نبي مبعوث من قبل الله تعالى وأنا أبلغكم رسالات ربي. يقول فد مرة انقدح بذهن أن اليهود كانوا يهددون لما تصير بيننا وبين اليهود ضرب شيء نستولي عليهم باعتبار أقليهم، وكانوا يهددون ترى آن الأوان أن يبعث الله نبيا مولده في مكة، مبعثه في مكة، مهجره إلى المدينة، وسننتصر به عليكم ناخذ ثارنا. قلت هاي يقتضي فادونا اليهود برادي فادونا زين. فيقول ظلت الدين صدوق هذا على هو هذا بعد الاوصاف كلها قاعد يقولها زين. فيقول قلت امدد يدك انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ثم قلت له يا رسول الله، هذا دخوان بن عبد القيس من شخصيات يثرب، اذا قدرت فتشكل تلين قلبه وصير مسلم بعد كلمتنا واحده تصير ان شاء الله بواسطتك انت الله تعالى يحل هالمشكله هاي بين الاوس والخزرج، لانه هم عمام وخوال وواحد ماخذ من الثاني وكلش اسمه بيناتهم اقرباء ولا ابعاد، وهالمشكله نخلص من عندها. يقول قال جيب لي جيت الاخوان قلت له تعال استمع له شو يقول. يقول فجاء فاستمع الى النبي فتاثر بكلام الرسول فاسلم. ثم قلنا له يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا القران. التفت الى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير شاب من شباب قريش مدلل عند امه، أمها مثرية هو هم مدلل أحسن الملابس وأحسن الأكل وبعد المدلل شيء أول زين، لكن من صار مسلم عاف الأول والثاني حتى خرجة يلبسها ما يهتم، لا يهتم بأكل، لا يهتم بملابس، صار قطعة إيمان هالشاب هذا بدون 18-19 سنة عمره، متفقه الدين، حافظ القرآن، يعني المقدار اللي كان نازل من القرآن إلى ذلك اليوم. فبعثه معنا، يقول احنا هم حماية الأسد من زرارة من الشخصيات ذكوان هموية، يقول كنا نجيب نجي وين نجي نشوف لنا جماعة شباب متقاعدين مكان، فنجيب هذا صاحبنا ونبعد هنا، فيقوم يقرأ شيء من القرآن ونفس بلاغة القرآن كفر آخرين تجذب ثم تسيطر على قلوب. بالإضافة إلى هذا كان يتكلم أن يابا إن تفكروا عندكم عقول بشار كرامتكم، شنو جايب لك صخرة تعبدها، جايب لك رأس حمار ومدرس عبده، يشلقوا هاي الزايدة شنو معناها هذا، جايب لك مسوي لك فقفنا مسوي لك هيكل، هيكل هو كل عبدك، مو أنت خالقك وهو خالقك، ومعناه شنو هذا، تلزمه تحطمه تذبه تكسره، ما يقدر يدافع عن نفسه، هذا تريده ينصرك، هذا تريده يكون بينك وبين الله وسيلة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. كان يأثر عليهم، وغالبا الشباب كانوا يستجيبون، غالبا الشباب كانوا يستجيبون، وصدق استجاب عدد كبير منه. لا انتشر الإسلام شوي بالمدينة، وسيد ابن حضير من الأوس، سعد بن معاذ رئيس الحرم أوس، سعد بن معاذ دز أسيد قال له تروح إلى أسعد بن زرارة ابن أختك هو خالصي، قال له تروح ليه، تقول له أخرج هذا الشاب القرشي من بيننا فإنه أفسد شبابنا وإلا نعمل ما نعمل. اجا أسيد مغلق يد الساعة ينطفة انذار قوي، هذا الرجل من اجا ابليل حتى يقول لك فقل استريح شوي خلي يتكلم هذا شيء يقرأ لك، اذا انتفعت منه ارتاحيت الى لا بأس تستجيب له، اذا لا انت ما مجروح لا يكرهها بالدين. فاستمع كهرب بالاسلام والقرآن، قال له انتو اذا تردون اذا واحد منكم يصير مسلم شي يكون يسوي، قالوا له احنا عادة نختسل، يختسل نزع ملابسه يلبس ملابس نظيفة زين يشهد الشهادة. يقول هو بعد ما انطى مجال اكو فرد بير ماء، طبعا مو بير عميقة كلش، بير ماء هو شيخ هو وهدوم بير، ثم طلع قال يقول هدوم وقع هدوم ثم شهد الشهادة زين، راح رجع هو مبعوث جاي يهدد الجماعة. سعد بن معاذ يقول رأيته رجع إلي بغير الوجه الذي ذهب مني، شكل آخر رجع كأنه مختلف عليه، فيقول أقبل إلى سعد بن معاذ كلمه، قال هذا شاب كلام لطيف، تعال اسمع كلامه فإذا ما عجبك كلامه عوفه ما صاير شيء نتخذ إجراء ضده بعدين. سعد هم أقبل، شوف الله تعالى لين القلوب، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يعني أكيد معقول. يقول سعد إجت هو قلت له متحمس مقهور ينتقل، بس إجا قعد سمع شيء من ذكر الله من القرآن، وطبعا القلوب المستعدة، القلوب المستعدة تتقبل القرآن بسرعة، أكو قلوب لا مثل الأرض المالحة اللي ما يفيد وياها شيء الا يكون تنظيف اساسي يصير شيء وخرول البليح الى اخره، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، يعني سريع يطلع، والذي خبث لا يخرج الا نكدا، وهي يكون تتعب عليه وهي على الارض كنت تتعب تنظفها وكذا يلا عود تطلع له، فاكو بعض واحد يستجيب بالعجل، واحد وهي يكون تدق عليه وهي تشتغل يلا يجي للضروري الطريق يوميش. سعد بس ما سمع السفر قال ما تصنعون اذا اردتم ان تسلموا، قالوا له يغتسل احدنا يلبس ملابس نظيفة، مو ذني ملابس اللي يكون بها بد اشياء نجسة يوشي، فبعث الى بيته بملابس، جابوا له ملابس رأساً امتشيت بالماء تصل في جشاد الشاتتي، ثم أخذ بيد مصعب بن عمير والداوية قال له ما تبقى هنا أنت، هو رئيس عام بني عمرو بن عوف، فأخذه إلى بيته. ثم طلع نادى منادي يا أبا الرئيس يدعوه، فجمع العشيرة كلهم قال ما تروني فيكم؟ قالوا بعد رئيسنا أنت وزعيمنا وشتانا راح نتخدم، بس جمعهم رجال نساء شباب شابات كلهم جمعهم. قال كلام أحدكم علي حرام إن لم تسلموا. يقول ذاك اليوم عدد غفير من الناس من الجماعة أسلموا ببركة هالموقف هذا. وبالفعل شوية شوية انتشر الإسلام، بعث رسول إلى رسول الله وقيل بعث رسالة أخبره قال له ترى الجماعة استعدوا لاستقبالك والله تعالى فتح قلوبهم للإسلام. وبالفعل بعدين أمطار الله أمطار رسول الله أمطار الإسلام سموهم، الله يجزيهم بالخير، لأنه لو ما هم، وبالإضافة طبعا إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرآنه وسيف أمير المؤمنين ومواقفه لما انتشر الإسلام. فهذا حديث عن الأنصار وموقفهم يجيب في وقته. فإذا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إحنا في هذا الباب عندنا عشرات النماذج، عشرات القضايا اللي ممكن الإنسان يستفيد منها. فقد يسأل سائل يقول أنه إذا هالشكل ليش إحنا كتب الضلال ممنوع علينا أن نطالع؟ يعني مو بس استماع قراءة ماكو مانع، المهم طلع. شو معنى مرة واحد يجي يقرأ كتاب بهداية بأمل بخير ماكو مانع، أما كتاب اللي ما بي غير ضلالة ويعرف أنه ضلالة هو هم ماكو عنده حصانة، مرة عنده مثلا ركيزة إسلامية ثقافة إسلامية اللي شبهات إشكالات إشكاليات شنو أكو يردها شكو بيها خلفها. إذا لا ما معتمد على نفسه ماكو عنده تلقيح مثل ما يقولون ما ملقح نفسه يروح بين المرضى وتالي هو أما تنصاب فايزه شنو، وإلا ما يمنع الإسلام الإنسان من المطالعة من الاطلاع على أفكار الآخرين على عقائد الآخرين ويحكم عقله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أو مثلا بعض يعترضون أنه ليش تقولون أنه القرآن ممكن ننطيه إلى الكفار؟ طبعا القرآن مو صحيح أن واحد ينطيه إلى من لا يعرف قدره، أما إذا فالكافر محقق يعني فد واحد مو مسلم يعني بهالمعنى، لكنه يريد يتحقق يشوف الإسلام صحيح ولا يريد يشوف شنو تعاليم الإسلام شنو تعاليم القرآن، ماكو مانع أن تطيل القرآن أو ترجمة القرآن أن يفهم. ولكن إذا واحد كافر الذي لا يرى قدرا للقرآن مو ذاك، حتى المسلم لو فرضنا فد واحد مسلم ظاهرا مسلم من أب وأم مسلم أو مثلا عقل بوشي يعني قد يسيء إلى القرآن وكرامة القرآن، هذا ما يجوز لك أن تبطي القرآن. ولا مو هذا أنه ممنوع أن الإنسان يعرض الأفكار الإسلامية على الآخرين وأفكار القرآن. زين في هذا الصدد قضايا متعددة أكو، بس أنا ما نقدر نذكر منها إلا النموذج الأول. فالنموذج الثاني ذكره في أيام اللي أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه كان معرضا للقتل إن لم يبايع ليزيد، كان يقتل أوامر صدرت من خليفة الوقت يزيد إلى واليه على المدينة بعدما تسلم الحكم من بعد أبيه معاوية، يكتب له رسالتين، الرسالة الأولى عامة خذ البيعة من أهل المدينة عامة، ورسالة صغيرة أكو اللي يسموها البعض من المؤرخين أذن فارة، أذن فارة صغيرونة يعني. ليش هاي أذن فارة؟ هاي شنو فيها؟ فيها أمر خاص، خذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ومن أبى منهم فاضرب عنقه وابعث إليه برأسه. يعني كان الناس عبيد عنده، حتى لو عبدا ما يجوز الإنسان يضرب رأسه باعتباطه. بس هاي بعد لأن هاي مشكلة الحكم والحكام عندنا اللي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا حكم دكتاتوري. استأيوا جماعة ما أدري أهل الحل والعقد سموهم هم أصلا فرض أنفسهم على المجتمع الإسلامي. من اللي انتخبهم؟ من اللي خلاهم؟ أكو دليل شرعي؟ رسول الله قال، القرآن قال، المجتمع المسلم إجا انتخبهم؟ شلون فارضين أنفسهم فرض على الناس؟ على كل حال، وبعدين جرتهم لأن الانحراف إذا صار ولو من أول قليل بس يوم على يوم يزداد الانحراف. أنت فت انحراف مثلا فت غصن من الأقطان من أقطان الشجرة أول مليم مفتعد على الأرض، لكن من كل يوم كل يوم شوي شوي بعدين شو أمتار صار الانحراف. صار يوم الأول طبعا الانحراف قليل كان، لكن بعدين يوصل. وإذا يزيد بن معاوية الفاسق الفاجر السكير الخمير، وإذا يحكم البلاد الإسلامية ويسمى روح أمير المؤمنين، وبعدين يتحكم في دماء الناس وفي أموالهم. يقول له خلي بايع الحسين، ما بايع اضرب رأسه بسيطة القضية. بس شمسوا شيطان شنو؟ هذا الأمر كاتبة في ورقة صغيرة سميها أذن فار، أي نخليها ويدي في الورقة الرسمية، ما بها لا ختم لا بها رقم، ما بها شيء. ليش هالشيطان عليه؟ لأن يقول لك بين أمرين، بين أنه يستجيب الحسين وانتهت القضية، وبين ما يستجيب. فهذا إذا ضرب عنقه، شوف العالم الإسلامي رد فعله شنو؟ إذا هاجع لنا يقول يا أبي إحنا ما أمرنا، هذا من عنده، جيبوا هذا الوالد. منو قال لك أنت تقتل الحسين؟ يقول أنت رسالة، وين رسالتي؟ فرسالة غير نصر، وش رسالة رسمية بالله؟ ضربوا راسه انتهت القضية، ضربوا راسه وشد الخبر انتهت القضية، سد المال والقدر. يعني هذه هم من الألاعيب السياسيين، ولا كان بالرسالة العامة يسميها، ايش خلاها بهاي الرسالة الصغيرة؟ إذا لا هدأت الأمور، حكم حكومة وانتهت القضية. على كل حال، فالحسين سلام الله عليه صار مضطر أن يطلع سريع متوجها نحو العراق باعتبار مدعو من قبلهم لنصرته. وعظ بالعجل، كان تعرف رتب الحسين رتب كبير، قافلة الحسين قافلة كبيرة، هو وبنو هاشم وبعض اللي التحقوا به وعوائل وشيدوا لقومتهم وقعدتهم ونزلتهم وصعدتهم مدة يرغب، فكان بطيء يمشي. أكو ذولا بعض جماعة شباب الذي حجوا منها تخلطوا وجوا سرعة سرعة يركضون. يقول الراوي احنا كنا في رتب زهير بن القين، زهير بن القين رئيس بني بجيلة وفزارة قبيلتين في الكوفة، ويانا جماعة من القبيلتين، وهذا رجل شخصية وكان عثمانية العقيدة. باقي يوم يفرقون بين عثماني ونتجه إلى بني أمية وأمثال ذلك، وعلوي يتجه إلى الإمام علي عليه السلام وأهل البيت. فعثماني العقيد يقول متى نحب أن ننزل في مكان واحد نحن والحسين؟ فإذا الحسين تقدم نحن نتأخر، وإذا الحسين تأخر نحن نتقدم، حتى ما نكون في مكان واحد. ما يحب يواجه الحسين. ليش حفاظ الودائع جاب نفرد مكان يظهر له مثلا بين جبال وماكو ماي غير الناس؟ على كل حال فد مكان صرنا الذي احنا هنا، الحسين هنا قريبين، حسين مشودر وخيابه وشيده وتماته، احنا همات صبنا خيابنا ظهريه مخلين اكل وشي وفونا نريد نمد ايدينا للاكل، واذا برسول الحسين على الباب سلام عليكم السلام. التفت قال ايكم زهير بن القيس؟ زهير التفت قال قل انا. تدري قال الحسين يدعوك. سوى ما يريد يشوف الحسين، سيقول الحسين يدعوك. يقول الساكن الجماعه يدرون انه زهير ما يريد يشوف الحسين، ما يريد ينزل أرض فيها الحسين، استاذ الحسين هو قاعد يدعو. ظلوا قافلين يشوفون ايش راح يسوي زهير. والله وجه لا ياخذون لا ينطون، يسمون شنو كان على رؤوسهم الطير، لان الطير ما يقع على مكان مضطرب، المكان هذا ساكتين ساكت، لا يقول لا اجي، لا يقول لا لا ما اجي. الى جنب خيمه زهير، خيمه منه زوجة زهير، عائلة زهير كلهم بيت عام، امرأة مؤمنة شافت ماكو جهية، سمعت الكلام قال انا رسول الحسين، تعرف خيمة واحدة صوت يوصل، وتعرف زوجها ما يميل الى الحسين، صاحت يا زهير ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه، ما ضرك لو اجبته. شوف امرأة عاقلة اعقل من زوجها، اكتفت لها قال لزين روح انا اجب بعد الغداء. فتغدوا الجماعة، يقول جماعة يقولون قام زهير راح وحده إلى الحسين، راح طبعا وجه مكره مكو ما يرغب يروح يوم واحد، شو مكره يروح بالقوة، لكن يقول من رجع وجهه مشرق، وقف باب الخيمة قال لهم يا جماعة أنا نقرر من الآن أن ألتحق بركب الحسين، أنا من رخصتكم الله. قال له شو قضية؟ لا ذيك المرة اللي هالشكل شفت من سنة ما ودك شو بالحسين؟ لا هالتالي يقول أنا لا ويا الحسين رايح، قضية شنو قول لنا؟ قال لهم غزونا بلنجر من جملة الفتوحات الإسلامية، ففتحنا وغنمنا غنائم كثيرة. فقال لها نها رئيسنا، بعض يقولون سلمان بن ربيعة، يقول سلمان الفارسي، على كل حال رجل مؤمن عند إيمان، أكو عند بعض الأخبار عن المستقبل، قال غنمتم وفرحتم؟ قلت ما نعم. قال إن أدركتم شباب آل محمد تكونون أشد فرحا بقتالكم معهم. كلها ظلت بذهني، سبحان الله كلمة واحدة قد تأثر أثر صدق، يعني لكن الغنائم العظيمة اللي حصلناها الساهل اليوم شنو غنيمة؟ أكو غنيمة الآخرة، ولا ماكو بالدنيا غنوك شيء، يعني أنت راح تحصل الشهادة وجنات وحور ومع رسول الله أفضل من غنائم الدنيا أموال وذهب ومدري كذا. وأنا هاي بذهني ظل هنا، طبعا التاريخ ما يذكر شيء أن هذا شنو قال له، شون حاشا شنو قال للحسن، حتما قنعه، حتما فهم الوضع الإسلامي، وضع الناس في بدعة، السنة أميتة بدعة أحية، واجب الشرعي شنو الذي بحيث أثر لي. ثم قال له اللي يحب يجي وياي أهلا وسهلا، اللي ما يحب أنا في أمان الله رايح. ثم التفت إلى غلامه قال له رحلي هذا كله وديه وثقلي إلى الحسين، أشياء اللي إلي وديه اللي هناك. ثم التفت إلى زوجته قال الحقي بأهلك أنت طالق، تفتني زين، هذا طلاق سياسي مو طلاق شرعي. يعني شنو طلاق سياسي؟ لأنه يدري ابن زياد يلاحق عوائل الشهداء، وهذه شفناها بعد من صدام وبعثيين وغيره، فيخافون، يخاف على زوجته، يقول لك هاي باكر مطلقة، لا عمي مطلقة، هذه يأخذوها أهلها مطلقة، هذه أصلا بيناتهم فراق، طلقها ما باقي هي في عصمته، فعليه من أنت تلاحقها وتأذيها، فهذا طلاق سياسي. زين وصدق، وزهير يجي، وزهير يوم العاشر من المحرم يصير على ميمنة الحسين، حبيب على الميسرة، ميمنة أهل حبيب على الميسرة، زهير على الميسرة، زهير لعثمان العقيدة، استمع إلى قول الحق فاتبع أحسن، استمع إلى كلام الحسين. ثم تدري شو يسوي لما شاف الجماهير مجتمعة على الحسين عليه السلام؟ بعده في اليوم الثاني الثالث من محرم قال له استخل، يعني قبل ما امدادات تجيهم خلينا ندخل في حرب معهم. الإمام قال لا أبدأهم بالقتال. ليلة العاشر من المحرم لما أذن الحسين لأصحابه أن يمضوا، تدري يجي زهير شيبو، تقرير زهير من بعد ما كمل العباس عليه السلام وجماعة مسلمة بن عقيل وأولاد مسأل عقيل يعني من حتى وحشايتهم، هذا طلع قال سيدي يا ابن رسول الله وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أذرى بالهواء، يفعل ذلك بألف مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيت. تذكر راتب سالم وراتب دولة بني هاشم. أنا خلي ألف برا أشوف الموت قتل قتل يدفعوني يحرقوني ويا يعني إيش قد هذا جاذبية الحسين أثرت فيه، إيش قد روحية الحسين أثرت فيه. زين وبالفعل بقي مع الحسين إلى أن قاتل فقتل شهيدا بين يدي الحسين. أما المرأة ذلهم رضوان الله عليها هاي راحت ويا جرائم قسم من عندهم أطراف كربلاء، ظلت هناك ما راحت بعيد عن منطقة كربلاء بس تراقب الوضع، ما مطمئنة من زوجها أن يبقى ويا الحسين، خاف يقلب خاف يتراجع خاف شيء، ما مطمئنة. إلى أن صار يوم العاشر من المحرم أو بعد العاشر بالعفو بعد العاشر من المحرم لعله يوم دعشي سمعت بقتل الحسين عليه السلام، من الحسين قتل وتركوا أجسادهم على وجه الأرض، رأسا اختفت إلى غلام إلى عبد عدن، قلت له خذ هذا الكفن وخذ لنا الوسائل تجهيز الموتى وروح احفر له قبر ودفنه وكفنه وتعال سيدتي. هذا هم اقبل مسرع لوين؟ الى كربلاء. اقبل الى كربلاء عاين اجساد ثم رجع الى ذلهم بنت عمرو، التفتت اليه شو رجعت شفته يعني مثلا جايين المسلمين مغسلين كفني دافني، انفجر بالبكاء قالها لا لا يا سيدتي شاش صار بك ليش ما جاهزت؟ قال كيف أكفن سيدي وأبو عبد الله الحسين وأهل بيته على وجه الأرض صرعى لا مغسلين ولا مكفنين. آه يا بروح العزيز أشلون ساجم ابها الشمس وعلى التربان نايم ثلاث ايام عن الماي صايم ساليها يا ابو سكنه يا مصفر يا يا حاج الضعن على لسان زينب يا حاج الضعن بطلع عليك بيداي بيداي دليل الفقد مستجاب بيداي يا تريض خل غسل حسين تريض خل غسل حسين بيداي ودفن لا يضل اسمر بين يا ميتا إن ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا للقرآن وسائر أعمالنا وضاعف لنا الثواب والأجر يا رب العالمين، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا الله. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على